ولا له الحكم وإليه ترجعون إن في ذلك لعبرة Thank you. له الحكم له الحكم وإليه ترجعون. إن في ذلك لعبرة له الحكم وإليه ترجعون. إن في ذلك لعبرة in أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم الله بسم الله